وذكرها ابن كثير قال ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها له 10 فتمت له 40 ليلة أي يصومها ليلا ونهارا. وقد تقدم في حديث الفتون وجاء في حديث الفتون نص على الليل والنهار. نعم نعم قرأناه حسن عليكم. قال فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن. أحسن الله عليكم. سم نعم بعض العلماء جازة يقول إذا أفطر الأيام المحرم صومها وهي اليدين وأيام السبت فلا بأس، لكن ظاهر الحديث أنه أن الحد هو صوم داود، كان صومه ولا افطرومه. فلما قال طلب استزاده عبد الله بن عمر قال لا افضل من ذلك، وفي هذا لا يفقه من قرأ قرة في اقل من 3، هذا في القراءة. لكن في الصيام كذلك قال لا افضل من ذلك. بعض السلف اجاز يعني الصيام في الايام الفاضلة أيام رمضان وغيره في قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن لا يقرأ فيها أقل من 7، والصيام يصوم يوم أفضل ويصوم يوم أفضل يوم. ولما قال أن يطلق الأفضل قال لا أفضل من ذلك. نعم بعض السلف أجازه إذا أفطر أيام 5، لكن ظاهر السنة هو هذا. نعم أحسن الله عليكم. في البداية والنهاية قال الإمام ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير قال هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي، يقصد حديث الفتون، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون، والأشبه والله أعلم أنه موقوف، وكونه مرفوعا فيه نظر، وغالبه متلقا من الإسرائيليات، وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام، وفي بعض ما فيه نظر ونكارة، والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب أول مرة في النسائي إن شاء الله منتهي الآن، سيخرج إن شاء الله إذا استرد الطباعة، لكن يحتاج إلى إعادة قراءة حديث الفتون. طويلة عندك الآن كم صفحة؟ حديث الفتون أحسن عليكم هو في السنن الكبرى ليس في الصغرى. أحسن عليكم أن كتاب التفسير كله ليس في الصغرى، لكن حط طويل جدا عدة صفحات. أحسن عليك كل كتاب التفسير. نعم في السنن الكبرى كتاب التفسير ليس في الصغرى. طيب كمل. أحسن الله إليكم. فكذلك أي كما ألقينا تلك الأثقال من الحلي فكذلك ألقى السامري. بدون ارتباط بما قبله. أحسن الله إليكم. ما في الآيات؟ لا في الآيات. أحسن الله إليكم. اقرأ الآيات. أحسن الله إليكم. انتهى الكلام السابق على إيش؟ ثم اهتدى. نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفة. نسأل قبله. الآيات اللي قرأت تفسيره. آخر ما قرأت في التفسير. آخر ما قرأ الشيخ فقذفناها. ما قرأ الآيات. بس قرأ الشرح تفسير بدون قراءة الآيات. ها؟ نقرأناها بالأمس. أحسن عليكم. لا ما يكفي. أحسن عليكم. عشان يكون التفسير بعد الآيات، أما تفسير مرتبط